إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأفضل دين شرع وجعلنا بالإسلام خير أمة أخرجت للناس نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وأسوتنا وقدوتنا إلى الله تعالى محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون إن نعمة الأمن والاستقرار نعمة عظيمة مباركة وهي مطلوب كل مخلوق على وجه هذه الأرض أي مخلوق على وجه هذه الأرض يتمنى أن يعيش ويحيا في أمن واستقرار ولذلك مدحها رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم في حديث حسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى قال فيه أسعد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم من أصبح منكم آمناً في سربه معافاً في جسده عنده قوت يومه حيزت له الدنيا من أصبح منكم آمناً ضد الخوف والقلق والاضطراب والفوضى والأمن طلبه سيدنا إبراهيم عليه السلام لأهله وولده ودعا بذلك ربه جل وعلا فقال تعالى رب اجعل هذا البلد آمناً وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر وقال جل وعلا في آية أخرى رب اجعل هذا البلد آمناً واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وذكر الله تعالى قوماً كانوا آمنين فقال جل وعلا لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. هكذا القرآن يمدح نعمة الأمن، وامتن الله تعالى على قريش في أكثر من آية بأن أنعم عليهم بنعمة الأمن دون غيرهم من أقوام الجزيرة العربية، فقال جل وعلا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون؟ أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذه الآيات وغيرها توضح أن نعمة الأمن نعمة عظيمة مباركة، ضدها الخوف الذي إذا سيطر على قلب عبد أو إنسان لا ينعم بحياة. في ظل الخوف والاضطراب والقلق لا تأمن على نفسك في بيتك، لا تأمن على زوجتك أو ابنتك أن تذهب وتأتي كما هي الحال عادة، لا تأمن على نفسك في مسجدك تصلي وتعبد الله، لا تأمن على نفسك في مالك وتجارتك. في ظل الخوف والاضطراب والقلق الإنسان منا لا يستمتع لا بعبادة ولا عادة، ولذلك شرعت صلاة الخوف مغايرة لصلاة الأمن، لها صورة أخرى، لأن الخوف يستدعي أن تكون العبادة لها شأن آخر بالكيفية التي وضحها القرآن في سورة النساء. فهذا أمر لا بد من تأصيله حتى نقعد ونؤصل لما نريد أن نقوله، ألا وهو معرفة نعمة الأمن والاستقرار ووجوب التصدي لدعوات الهدم والتخريب والاضطراب. أيها المسلمون، حتى ننعم بالاستقرار في أوطاننا يجب أن نفهم أن الأمن مقدم على الرزق، أن الله تعالى قدم الأمن على الرزق. لماذا قدم الأمن على الرزق؟ كما سمعتم في الآيات التي تلوتها عليكم، وكما سمعتم في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الإنسان لو كان أغنى الناس مالاً، عنده ملايين أو مليارات، لكنه خائف، لكنه قلق، لكنه مضطرب، هل يستمتع برزقه؟ هل يستمتع بماله؟ هل يستمتع أن يسير بسيارته في طريق ولا يأمن أن يقطع عليه؟ وربما كان ذبحه في سيارته وسرقتها منه هو الحال إذا كانت هناك فوضى تعم البلاد والعباد. هذا تأصيل لا بد من معرفته، وهذه حقيقة شرعية وسنة كونية. إذا عمت الفوضى بلدا من البلاد، ولا أدل على ذلك مما نراه ما حولنا ومن حولنا، في بلاد شاعت الفوضى وشاع الاضطراب فيها، وصار الشتات، وصارت البلاد جماعات وتنظيمات يحارب بعضها بعضا ويقتل بعضها بعضا، فذهبت شرائح منها بالآلاف بل بالملايين من بلاد العالم تذهب إلى بلاد الكفر لتأمن على نفسها في بلاد الكفر لا في بلاد الإسلام. ترى ذهبنا من بلادنا التي هي أمن وأمان ننشد الأمن والأمان في بلاد لم ترفع فيها أبداً شعائر الإسلام إلا نادرة. هذا حالنا وهذا واقعنا، ننشد الأمن والأمان في ظل غير المسلمين، وبلاد الإسلام والمسلمين اضطراب، فوضى، تحزبات، تنظيمات، جماعات، تفجيرات، حرب. هل من مبادئ الإصلاح في الأمة، من مبادئ الإصلاح أن يحمل بعضنا على بعض السلاح؟ هل قال أحد من العلماء أن من واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تعادي الأمة بعضها بعضا؟ هل من واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تتحزب الأمة وأن تنظم فيها جماعات حتى باسم الدين، وأن يقتل الناس بحق وبغير حق؟ نعم أنا معك أن بلادنا فيها ظلم، أنا واضح في كلامي، فيها ظلم، بلادنا فيها فساد، بلادنا فيها سرقات، بلادنا فيها نهب لثروات، بلادنا عدد ما شئت. لكن هل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يقاتل بعضنا بعضا؟ أم ماذا نقول؟ نقول ما قال الله جل وعلا وقال رسوله صلى الله عليه وسلم لما نادى النبي صلى الله عليه وسلم على الأنصار بالذات، لما استؤثر عليهم بالأموال يوما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتن وأثرة من بعدي. انظر إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ستكون فتن وأمور تنكرونها وأثرة من بعدي، أي يستأثر عليكم بالملك دون غيركم، يعني أنتم أحق بالملك وأحق بالخلافة لكن سيستأثر عليكم بها من أناس آخرين. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فاصبروا حتى تردوا علي الحوض، فاصبروا حتى تردوا علي الحوض. والقرآن واضح، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى صبر ومصابرة من الآمر والناهي حتى ولو لم يسمع له إنسان. هذه دعوتنا. والنبي صلى الله عليه وسلم مكث 13 عاماً في مكة تعبد الأصنام حول الكعبة وهو يرى ويسمع ويعبد الله أحياناً خفية وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، والقرآن ينزل وهم يؤذون وهم يعذبون، والقرآن ينزل كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة كما قال الله جل وعلا فاصبروا. القرآن ينزل يقول لهم كفوا أيديكم، أي لا تقاتلوهم، لأن في قتلهم استئصال لشأفتكم أنتم أيها القليلون في العدد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتبع أسلوب التدبير للأمة، أسلوب الحفظ للدعوة، أسلوب الحفاظ على أصحابه رضي الله عنهم، فأمرهم بالهجرة إلى الحبشة، أمرهم بالهجرة إلى الحبشة لما نزل قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى، ثم قال سبحانه وتعالى بعدها إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بعدما قال وأرض الله واسعة، فأذن لهم بالهجرة إلى الحبشة. هذا تدبير من النبي صلى الله عليه وسلم بعد تدبير الله تعالى، فرفع العذاب جزءاً، ثم بعد ذلك اتخذ داراً لتعليم المسلمين بعيداً عن أعين الكافرين، فكانت دار الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عنه وأرضاه. هذا ما فعله. أما أن يحمل السلاح بالقليل من العدد من المسلمين أمام هذا الكفر والضلال المتأصل في قريش، هذا كان إيذاناً بإبادة الإسلام والمسلمين أول الأمر. إذن فلابد من فقه الكتاب والسنة. وأنا أدعو كل مسلم وأدعو كل مسلمة وأدعو كل رجل وامرأة وشاب وفتاة إذا كان يدين بدين الإسلام حقاً أن يعاود قراءة القرآن مرة أخرى، أن يعاود قراءة السنة النبوية مرة أخرى، وانظر، وأن يعاود قراءة السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام مرة أخرى حتى يعلم ما معنى الفقه في دين الله جل وعلا. ألم يقل نبينا صلوات الله وسلامه عليه وآله: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين؟ كونك متدين، كونك صاحب طاعة، هذا لا ينفي عنك أنك غير فقيه. نبي صلوات الله وسلامه عليه رحم الله رجلاً سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه صلوات الله وسلامه عليه. فلا بد أن نفهم هذا المعنى حتى لا نجادل أو يجادل بعضنا بعضا. فالكتاب والسنة لا يختلف عليه أو عليهما اثنان أبدا من أصحاب العقول وأولي الألباب. أيها المسلمون، إن من عوامل استقرار الأوطان في نظر الإسلام أن يحب الإنسان وطنه. وأنا أقف أمام هذا المعنى، هل غير المسلمين لا يحبون أوطانهم؟ لا، يحبون أوطانهم ربما أكثر منك. لماذا؟ لأنها فطرة، فطرة في الإنسان أن يحب البيت الذي تربى فيه ويعز عليه أن يبيعه لأحد غيره، فطرة في الإنسان أن يكره المكان الذي ترعرع في صباه وفي شبابه أن يضحي به، فطرة في الإنسان ألا ينتمي إلى المكان الذي نشأ فيه. هذه فطرة فينا جميعاً وفي غير المسلمين. غير المسلمين أحبوا أوطانهم فماذا فعلوا، ونحن المسلمين أحببنا أوطاننا فماذا فعلنا؟ انظر، الألمان مثلاً والإيطاليون والفرنسيون لما أحبوا أوطانهم نهضوا بأوطانهم. فماذا فعلوا حتى النهوض بأوطانهم؟ ما رأينا في هذه البلاد رجلاً يغش وطنه، رجلاً يكذب على وطنه، ما رأينا مفسداً في وطنه إدارياً، ما رأينا سارقاً لأموال وطنه، ما رأينا حب الوطن يجب علينا أن ننهض به. بماذا؟ أولاً كمسلمين بأن نشيع الإيمان والإسلام وأن نعلي من شأن الدين في بلادنا. لماذا؟ لأنهم إذا كانوا يحبون أوطانهم وينهضون بها مادياً لأنها أوطانهم، فنحن نحب أوطاننا كذلك، ونزيد عليهم أننا نحب أوطاننا لأنها أوطان الإسلام، أنها أوطان الدين، أنها أوطان شعائر هذا الإسلام، أنها مهبط وحي الله، أنها موضع أقدام أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم. وما ذكر القرآن نبياً ولا رسولاً إلا وعلمنا أن موطنه في ربوع هذه البلاد المباركة، في الشام وجزيرة العرب ومصر فقط، ما عرفنا أنبياء إلا في هذه الأماكن. أين عاش إبراهيم عليه السلام؟ ولد في العراق، ثم بعد ذلك هاجر إلى فلسطين، ثم هاجر إلى مصر، ثم هاجر إلى مكة، ثم انتهى به المطاف في فلسطين ودفن بها عليه الصلاة والسلام. أنبياء بني إسرائيل دفنوا في بجوار البيت، بيت المقدس وما حوله. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، سيدنا شعيب وسيدنا صالح وسيدنا هود، جزيرة العرب موطنهم، إسماعيل جزيرة العرب موطنه، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزيرة العرب موطنه، سيدنا إدريس مصر موطنه، سيدنا إبراهيم أتى إليها، سيدنا عيسى أتى إليها، سيدنا يعقوب أتى إليها، سيدنا يوسف عاش في هذه الربوع المباركة وأتى إليها وعاش بينها ومات فيها عليه السلام. أنبياء الله ورسله، نوح عليه السلام حفيده مصر هو الذي نسبت إليه هذه البلاد المباركة. وكذلك علماء التفسير لما قالوا ثم أورثنا الكتاب، ثم وشرح في سورة الأعراف أن البلاد المباركة التي أشار إليها القرآن، قال ابن كثير رحمه الله: البلاد المباركة التي بارك الله فيها هي مصر والشام، هكذا يقول رحمة الله عليه. عندما أورث الله تعالى بني إسرائيل هذه البلاد المباركة مشارقها ومغاربها التي باركنا فيها، قال هي مصر والشام، علمنا من ذلك أنها مهبط أنبياء الله. أسأل سؤالاً، ماذا فعلنا في أوطاننا؟ سرقنا ونهبنا وتكبرنا واستعبدنا بعضنا بعضا، ماذا فعلنا؟ ماذا فعل رجال الأعمال في بلادنا أصحاب الثروات؟ وماذا فعل أصحاب الثروات في أوروبا وآسيا وأمريكا؟ ماذا فعل شباب مصر وشباب العرب جميعا؟ وماذا يفعلون؟ وماذا يفعل شباب أوروبا وشباب أمريكا وشباب آسيا؟ ماذا فعلت نساء العرب والمسلمين الآن؟ وماذا فعلت نساء أوروبا وغيرها من البلاد التي نهضت؟ لا شك أن حب الوطن يتطلب منا أن نشيع الأمن والإيمان والإسلام وأن نعلي قدره، لا أن ننظر إلى المساجد في صلاة الفجر فنجد ساحات المساجد تشكو حالها إلى الله. هذا حب للوطن؟ ونذهب إلى المقاهي والنوادي فنجد آلاف بل ملايين الشباب ساعة الأذان الله أكبر، حي على الصلاة، حي على الفلاح، لا حي على الصلاة ولا حي على الفلاح. إذن فبماذا تشيع الأمن؟ تشيع الأمن وتحب وطنك بالادعاء، أن تدعي أنك تحب وطنك؟ أما تعلم أن نبيك صلى الله عليه وآله وسلم لما وقف على الحزورة، مكان على مشارف مكة كما جاء ذلك في الترمذي والإمام أحمد، وقف على الحزورة وقال لمكة: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وفي رواية للترمذي وحده رضي الله عن الترمذي ورحم الله أصحاب السنن، قال صلى الله عليه وسلم: ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. هكذا صلوات الله وسلامه عليه، هكذا حب الوطن. أما حب الوطن بالادعاء وتجلس على كرسي لتسرق الأموال، لتنهب الناس، لتختلس، تنصب ضلال في ضلال، تعيش في الحرام، ثم تدعي أنني وطني أحب وطني. من أحب وطنه أكل حلالاً وشرب حلالاً وأتى إلى الناس ما يحب أن يأتي الناس إليه. من أحب وطنه نظف شوارعه، شوارعنا لا تنبئ بحب أوطاننا. من أحب وطنه نهض به علمياً وعسكرياً وثقافياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً ودينياً قبل ذلك وبعده. هذا معنى حب الوطن إذا أردتم استقراراً لهذا الوطن. بعد ذلك إشاعة التآلف والتعاون بيننا، لا أن نشيع الفرقة والبغضة بين الناس. الله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ويقول جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. لماذا جاء الصبر بعد هذا؟ ولا تنازعوا فتفشلوا، لأن التنازع أو عدم التنازع وعدم التناحر والجدال يتطلب صبراً. يا أخي أنا أجادلك في قضية أنا أعلم أني على حق، أعلم تماماً أني على حق مؤيد بالكتاب والسنة، وتجادلني أنت وأنا أعلم أنك على باطل، لا معك دليل لا من الكتاب ولا السنة، ولكني أصبر عليك مرة ومرتين وعشرة وعشرين، ولا أكشر أبداً أو لا يعني أقطب جبيني أمامك، ربما أدى ذلك إلى استدرار عطفك حتى تقتنع بقال الله وقال رسوله. ولذلك جاء الصبر: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. حكى لي بعض مشايخنا أكرمه الله قصة من أغرب ما يكون مع الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. قال: كان الإمام أبو حنيفة له جار، جار في البيت. هذا الجار كان يعمل إسكافياً، يعني يصلح الأحذية، وكان رجلاً يشرب الخمر، مدمن للخمر. وكان الإمام أبو حنيفة يقيم الليل كله، يصلي الليل كله، فكان يصلي فيسمع جاره هذا الإسكافي يشرب الخمر، وبعد أن يشرب ويأخذه السكر يقول في شعره: أضاعوني وأي فتى أضاعوا، هكذا، أضاعوني وأي فتى أضاع، لو حملوني لسد ثغر أو ثغر أو لملمات الدهر والخطوب، يعني لو ادخروني لأن أسد ثغرا أو أن أكون معهم في شيء مهم لكنهم أضاعوني. فسمع الإمام كلامه وكان يصبر عليه، ما قال له يوما أنت تشرب الخمر، وما أمره وما نهاه أبدا، بل كان يسمعه. فجاء الإمام ليلة وأقام الليل فما سمعه، وليلتين فما سمعه، وعدة ليالي ما سمعه. فسأل عنه: أين جارنا فلان؟ قيل له: أخذه العسس، أي الشرطة قبضت عليه. فلما قبضت عليه الشرطة لأنه كان سكيراً عربيداً، قام الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى وركب بغلته ولبس حلته وذهب إلى الأمير. فلما علم الأمير بقدوم الإمام أبي حنيفة عليه قال للشرطة: لا تجعلوه ينزل من على دابته، بل يأتي إلينا راكباً على بغلته حتى يطأ سريره، إكراماً للإمام. فدخل ببغلته حتى وصل إلى سرير الإمام، إلى سرير الوالي أو الأمير، فقال له: السلام عليكم أيها الأمير ورحمة الله وبركاته. قال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيها الإمام. ثم نزل فأقعده على كرسيه هو إكراماً للإمام، ثم قال له: ما الذي أتى بإمامنا بارك الله فيه، وما حاجته إلينا؟ قال: لي جار اسمه فلان، لي جار اسمه فلان، أخذه العسس منذ أربعة ليال، يعني قبضت عليه شرطة منذ أربعة ليال، وأنا آتي إليكم لتفكوا وثاقه وتطلقوه. فماذا قال الأمير؟ قال: أهكذا فقط؟ قال: نعم. قال: والله لنطلقن كل من قبض عليه العسس منذ هذه الليلة وحتى هذه الليلة، إكراماً لك أيها الإمام. فخرج الرجل، فلما ذهب إلى بيته واطمأن زاره الإمام أبو حنيفة وذكره بالبيت الشعر الذي كان ينشده: أضاعوني وأي فتى أضاعوا. فقال له الإمام: ترى أيها الشاب هل أضعناك؟ فعرف أنه كان سبباً في إطلاقه. قال: لا والله، جزاك الله خيراً من خير جار، واعلم أيها الإمام إكراماً لك لن أشرب الخمر بعدها إلى أن أموت. هكذا الأمة، هكذا الأمة تصبر على بلاء بعض أبنائها إذا توفرت النية الصادقة عندنا، إن صلح الحال وعاد المآل إلى أمن واطمئنان، إلى تآلف وحب، وربما انقلب هذا العدو إلى صديق بعد العداوة. الذي بينك وبينه عداوة، هذا كأنه ولي حميم بعدها، هكذا. أو يغير الله عز وجل بالأسباب التي يعلمها سبحانه ولا أعلمها أنا، وربما كان الفضل من الله تعالى خيراً من الفضل الذي أريده لنفسي أنا. أيها المسلمون، هذه بعض مقتضيات ما يحتاجه أو تحتاجه الأمة في مسألة الأمن واستقرار الأوطان، وفي مسألة حب الأوطان وإشاعة التآلف والمودة فيما بيننا، أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، وأن يجعلنا ممن قالوا فعملوا، وعملوا فأخلصوا، وأخلصوا فقبلوا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله حمدًا كثيرًا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، من عوامل استقرار الوطن أيها الإخوة، أو استقرار الأوطان، أن نحذر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأنا أقول لك أن الغرب والشرق ممن يعادون الإسلام لا يحبون لبلادنا خيرا، أعلنها صراحة من فوق المنبر، لأن القرآن أعلنها قبل أن أعلنها. أما قال الله تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم؟ هكذا القرآن أعلنها: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ترى أن أوروبا تحب لك الخير؟ ترى أن الأمريكتين وأن آسيا وأن كل بلاد العالم تحب لك أنت الخير؟ يا رجل يا رجل، أخذوا أطفالنا في بورما وجعلوهم عن نار كعيدان الذرة، كالكوز هكذا، قلبوا أطفالنا وشووهم على الفحم. أطفال ترضع، يحرقونهم، يهدمون بيوتهم، خائفون من مد الإسلام إلى ربع هذه البلاد. يا رجل، قتلونا في كل مكان وما زالوا يقتلوننا، ما تحملوا حتى أوروبا القطعة الإسلامية في البوسنة والهرسك، دمروها، اغتصبوا نساءها، ما أحبونا ولن يحبونا. أنا استجيب لدعواتهم في تخريب بلادنا؟ أنا استجيب لدعواتهم في بغض بعضنا لبعض من أجل كرسي رئاسة، من أجل كرسي وزارة، من أجل كرسي مجلس الشعب؟ لعنة الله على هذا الكرسي الذي يؤدي إلى أن يعادي بعضنا بعضا، ألعنه من فوق المنبر ملايين المرات. لعنة الله على الكراسي كلها، وعلى الأموال كلها، وعلى الدنيا كلها، التي تدعو إلى أن يقابل المسلم المسلم ولا يلقي عليه السلام. هذه فتن النبي صلوات الله وسلامه عليه حذر الأمة منها. قال صلوات الله وسلامه عليه: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. من يستشرفها تستشرفه، أي من يتطلع إليها تدعوه إليها، تدعو هذا الرجل من يتطلع تدعوه إليها. والحديث في البخاري رحمه الله تعالى. إذن فلا بد أن نعلم هذا. أنا أدعو كل واحد أن يتأمل في قول الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ماذا؟ ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أنا أدعوك اليوم أن تعيد قراءة هذه الآية وأن تتدبر معناها: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. ما وعد الله الذين كذبوا وأشاعوا الفاحشة في الأمة؟ ما وعد الله الذين خانوا وأشاعوا الفساد في الأمة؟ ما وعد الله تعالى الذين فسدوا وأفسدوا؟ ما وعد الله الذين تعاونوا على هدمنا وتخريب ديارنا؟ أبداً، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. إيمان وعمل صالح، وليس كذب، وليس زوراً وبهتانا، وليس مداهنة ونفاقا ورياء وسمعة وشهرة وكلاما بدون فعال وأعمال والأمة في حاجة إلى عودة إلى ربها. ترى لو أن الأمة الآن في مصر نزلت عليها المليارات والملايين في جيوب شبابنا هذا، أترتقي الأمة بشباب هابط؟ أترتقي الأمة بشباب متسكع على نواصي الشوارع وفي الحارات وفي كل مكان؟ أتنتصر الأمة بشباب تارك للصلاة؟ أتنتصر الأمة بشباب زان والعياذ بالله تعالى، بشباب المخدرات، بشباب الفوضى والتسيب والانحلال؟ الأمة لو كانت فقيرة وفيها شباب كعبد الله بن عمر ترتقي بإذن الله. يا رجل، القائد الذي فتح كابل أفغانستان في عهد بني أمية الذين ظلمهم المؤرخون، القائد الذي فتح كابل سأل عن رجل في الجيش فقط، قال للجند من حوله: من رجل ينظر لي محمد بن واسع أين هو؟ محمد بن واسع من التابعين رحمه الله تعالى، رجل فقير، القائد يسأل عن جندي فقير، فقالوا: نحن نكفيك. فذهب واحد ليذهب يرى محمد بن واسع هذا الذي يسأل عنه القائد، فذهب إلى محمد بن واسع فوجده في واد وحده يخلو بربه، يرفع سبابته إلى السماء يستنزل نصر الله تعالى. فلما رآه الرجل وذهب إلى القائد وقال: وجدت محمد بن واسع يرفع سبابته إلى السماء يبكي ويستنزل نصر الله، أي يطلب أن ينزل النصر من الله عليهم، فبكى القائد وقال: والله إن محمد بن واسع عندي خير من ألف شاب طرير وسيف شهير في سبيل الله. أما تقول لي رخاء مع شباب منحل، وظائف مع شباب منحل، مليارات مع شباب منحل، أنا أعلم أن هناك شباباً يعني شاب صالح، لكن قلة قلة يا رجل. يعني رحم الله الشيخ الشعراوي لما قال: لو أن كل عشرة فيهم واحد صالح لانصلحت الأمة، فقيل له: لماذا يا شيخنا؟ قال: يقول الله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. قال: السيئة أمام عشرة عدلتهم، أي أن الله عز وجل يتجاوز. معنى كلامه رحمه الله أنه كل عشرة في شبابنا ليس فيهم واحد صالح، من كل مئة واحد، بل من كل ألف. ولا أكون يعني متجاوز حدي إذا قلت هذا. يا رجل يا رجل، ملايين تذهب في المخدرات، يا رجل مليارات تذهب على العطور والبرفامات وتذهب على إكسسوارات النساء في بلاد العرب وحدها، يا رجل مليارات تنفق على الدعارة وعلى الخلاعة وعلى الكذا. وأما الجد والاجتهاد، البحث العلمي، الهندسة بنوعيها، الفيزياء، الكيمياء، العلم، الثقافة الجادة، كل شيء جاد في بلادنا لا يجد الإنفاق ولو واحد على المئة من إنفاقنا في حياتنا. تقول لي أمة تحتاج إلى فقه، وأنا لا أكون متجاوزاً حدي إذا قلت هذا صراحةً. فلا بد أن نحذر الفتن، لأننا بفضل الله لسنا أهلاً لها ولا نقوى عليها. قال جل وعلا: واتقوا فتنةً لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. فلنحذر هذه الفتن أن تأتي إلينا أفراداً وجماعات. وفي الكلام أو في الموضوع كثير والله، لكني أقتصر على ما قلت، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيما قلت، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني من العاملين بما قلت، وأن يفقهنا جميعاً في ديننا، وأن يجعلنا ممن قالوا فعملوا وعملوا فأخلصوا وأخلصوا فقبلوا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اشرح اللهم صدورنا، يسِّر اللهم أمورنا، فرِّج اللهم كروبنا، أُسطُر اللهم عيوبنا، اقضِ اللهم حوائجنا، وكن معنا ولا تكن علينا، ولا تكلنا طرفة عينٍ ولا أقلَّ من ذلك إلينا. واحشرنا في زمرة الصالحين من عبادك يا رب العالمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وادفع عنا ولا تدفعنا، وارفعنا ولا ترفع علينا، واهدنا ويسر سبل الهدى لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك لبلادنا أمناً يعمها واستقراراً يشملها برعايتك يا أرحم الراحمين وعنايتك يا أكرم الأكرمين. أبسط رداء الأمن علينا جميعاً، أمنا بالإسلام قعودا، وأمنا بالإسلام قياما، وأمنا بالإسلام رقودا، واجعل بلادنا بلاد الإيمان والإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين، وردنا ورد الناس إلى دينك مردا جميلا. احقن اللهم دماءنا، واستر اللهم عوراتنا، وآمن اللهم روعاتنا. اللهم إنا نسألك لشبابنا هداية برحمتك، ونسألك لرجالنا هداية برحمتك، ونسألك لنسائنا وأطفالنا هداية برحمتك ولطفك يا أكرم الأكرمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم من مات من آبائنا وأجدادنا، وارحم من مات من أبنائنا، وارحم من مات من إخواننا وأخواتنا، وارحم من مات وسبقنا إلى ربنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمهم رحمةً واسعة، وسع مدخلهم، وأكرم نزولهم، وسائر موتى المسلمين، واشف مرضى المسلمين، وعاف المبتلى من المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقم الصلاة.